هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة، وكل عام أنتم بخير بمناسبة الكريسماس. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل، سنة حلوة. تهل أضواء الكريسماس بأنواره وأشجاره المزهرة، ونحتفل مع العالم احتفالا يليق بالمناسبة، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر من الشر والفتن، ويسلم أهلها مسلمين ومسيحيين من الذين يريدون بهم كيدا، أن يقلب الله كيدهم على نحورهم، ويسلم شعب مصر الآمن المتآخي المتسامح على طول الزمان. فمصر هي أم الدنيا وزهرة الأوطان كما تغني أنوشكا. مستمعينا الأعزاء، لم تفرق مصر طوال تاريخها الحديث بين عقائد من ينتمي إليها من شعبها الكريم، بل فتحت صدرها لأشقائها من كل الدول العربية ومن كل الأديان ليبدعوا على أرضها. وها هي مصر في الخمسينات تفتح استوديوهات الإذاعة المصرية للأخوين رحباني واكتشافهم الجديد وقتها فيروز، وتكلفهم بتسجيل أغنيات وبرامج لحسابها. والليلة نستمع إلى الصورة الغنائية الملهى الأخضر، تأليف وتلحين الأخوين رحباني وغناء فيروز، من إنتاج الإذاعة المصرية في الخمسينات، ومدتها 12 دقيقة. عطر وثير على بابنا، سنرجع بالأكل نرش الهنا ونعطي الهوى للقلوب في نكتة عن ماضينا مرة

واشترك في التمثيل لطفي عبد الحميد، سناء جميل، انشراح الألفي، بثينة حسن، محمد علوان، طاهر أبو فاشا، أحمد راضي. الفردوس المفقود أوبريت أخرجها عثمان أباظة. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ونحن نقترب من ساعات الفجر نختتم السهرة بحلقة من برنامج من نور الخيال وصنع الأجيال من تأليف الشاعر فؤاد حداد وألحان الموسيقار سيد مكاوي وإخراج فتح الله الصفتي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وفي البستان، من الكفورة إلى العصفورة على الغطال، للسنبلة المطفورة تكسر عيدان المية فوق النفورة، فرط الحنان الفجر يا كريم. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وفي البستان، من الكفورة إلى العصفورة على الغطاء، للسنبلة المطفورة تكسر عيدان المية فوق النفورة، فرط الحنان الفجر يا كريم. جت في الودان كل الذنوب مغفورة يا حامد، استفتح بقلب سليم، النور مقسم أحسن التقسيم، معنى المعاني ونزهة الأنظار. جت في الودان كل الذنوب مغفورة يا حامد، استفتح بقلب سليم. النور مقسم أحسن التقسيم، معنى المعاني ونزهة الأنظار. والشرق جاور فرن عم إبراهيم، طلع الرغيف والشمس والأزهار. والشرق جاور فرن عم إبراهيم، طلع الرغيف والشمس والأزهار. أصل المعايش أصلها بالنهار. نادى المنادي عرطب والخضار، بحس أزين من أسامي الحريم. نادى المنادي عرطب والخضار، بحس أزين من أسامي الحريم. يا كل دي الجنة ودار النعيم، أهل الحلف والحمالين والتجار، أهل الحرف والحمالين والتجار. في دولة المماليك يشموا النسيم، وفي ألف ليلة يطلعوا ألف رحلة مع الخيال وينزفين. أهل الحرف والحمالين والتجار، في دولة المماليك يشموا الناسين، وفي ألف ليلة يطلعوا ألف رحلة مع الخيال وبيسألوا الكنز فين. ما بيعرفوش الكنز بين الإيدين. قولت هتوحشني وقولت هتحلى، تودع الشطار بغمزة عين. والكتب أخضر في الزمان القديم، كل التاريخ مكتوب بحبر أليم. وعشان نقول أمثال ونضربها، لابد من مقتول يجربها. يا حسرة العجبة في إيد اليتيم، يا حسرة العجبة في إيد اليتيم. المصري هو الشاعر القايل، المصري هو الشاعر القايل. الناس بتاكل بعض، تاكل بعض، تاكل بعض، مش واكل، مش واكل. كل التاريخ مكتوب بحبر أليم، وعشان نقول أمثال ونضربها، لابد من مقتول يجربها. يا حسرة العجبة في إيد اليتيم، المصري هو الشاعر القايل، الناس بتاكل بعض مش واكل. الناس ولاد الكار في حب الحياة، قل للنفوس اللي بتطلب حكيم، إذا القمر بعطر عليها ضياه من غير ما افهم حاجة في التنجيم، من غير ما اكون فلكي في علم الهيئة، شافت عيوني في الليالي الريئة بخت اللي باتوا كلهم مظاليم، ورجحت أقول مش راح تفكوا الرصد عن كنزكم غير ما يزول الحسد ما بين ولاد الكار بإذن الرحيم. بين السما والأرض أقرب من شفتين في شفت اللي بعض، خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السما والأرض أقرب من شفتين في شفت اللي بعض، خلينا خلينا الحب جاي خفيف الجارح، الحب جاي ورايح أخضر خفيف الجارح، طال شباب وفاتر شباب زي الإيدين، خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السما والأرض أقرب من شفتين الشفت اللي بعض، خلينا خلينا ليه فتنت فتني وكان جامل التسني، اللي فتنت فتني وكان جامل التسني، وانا الامير المغني الله خلقني، خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السما والأرض أقرب من شفتين الشفت اللي بعض، خلينا خلينا نعيش حبايب حبايب ولا عزول ولا تايب، عيش حبايب حبايب ولا عزول ولا تايب، تلات ليالي عجايب وفاتوا منهم يومين، خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السما والأرض أقرب من شفتين الشفت اللي بعض، خلينا خلينا احنا اليتيم واليتيم يا اهل البيوت القديم، احنا اليتيم واليتيم يا اهل البيوت القديم، كل الحجارة كريمة اللي تداوي رصيد، خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السما والأرض أقرب من شفتين الشفت اللي بعض، خلينا خلينا قامت بالأداء التمثيلي سهير المرشدي وغناء وجنات فريد وعبد الحميد الشريف. نور الخيال وصنع الأجيال وتاريخ القاهرة كل يوم في هذا الميعاد، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قول لنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوعى